سور الوطن يا خوي ما هو حجار ما هو بلا ترخام ما هو بلا ترخام وجنبه شجار سور الوطن يا خوي انت وانا بقلوب قوي متهاب الغدر أرض بلادك يا خوي بميت العز رويها وبعرق جبينك ارفع بناية المجد أعليها بالتعاون برمشة عين بترفع هالبناية وبظل اسمك يا خوي وبظل اسمك يا خوي أحلى أغانيها فكفانا سيف الأقلام وهدافات التنديد أو الجهود بجهاد القسام فكفانا سيف الأقلام وهتافات التنديد الجهود بجهاد القسام فكفانا سيف الأقلام وهتافات التنديد الجهود بالأمجاد.